ولما كانت الحلقة الثانية والثلاثون وفيها الليلة التالية، اتخذ الملك شهريار مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فسلمت أجمل سلام، وجعلت تقص الحديث وتواصل الكلام. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملك طيغموس تزوج من أميرة سروان بنت الملك بهروان، وأكرم الله شيخوخته فحقق له أمنيته، ووهبه على الكبر غلاما ذكيا جميلا سريا سماه جان شاه، ونشأه ورباه فوصل من كل شيء إلى الغاية، وكان في كل شيء آية. ويفع الفتى واشتد عوده، وأصبح فارسا يندر وجوده. وفي يوم من ذات الأيام خرج جان شاه للصيد، فلاحت له أتان وحشية على البعد، وكان تحته جواد كريم، فانطلق به كالبرق في الليل البهيم، وظل يضرب في جوف الصحراء بعيدا عن الركب والرفقاء، وغاب أثره وانقطع خبره، فظل رفقاؤه يبحثون وعنه يسألون حتى يأسوا منه، فعادوا إلى أبيه عشاء يبكون ويندبون ويعولون. جانشا، ازاي الكلام ده؟ انتوا بتقولوا ايه؟ وفضلنا ندور ونسأل عليه. وجايين تعملوا ايه؟ قلنا نيجي نبلغ عشان تقوموا الجيوش والعسكر. وازاي تسيبوه؟ ما خفتوش لقيتوه يا بهلوان؟ مولاي، خدوهم وشنقوهم على سور المدينة، علقوهم. جانشا جانشا. صبر يا مولانا، يمكن ربنا. صبر ايه؟ انت قاعد هنا ليه؟ اعمل ايه؟ قوموا دقوا الطبول، اضربوا الطاسات، قوموا الجيوش من غيره ما ترجعوش. جانشا جانشا. الله، ايه ده؟ انا فين؟ انت بين بحرين. بحرين؟ وايه اللي جابني هنا؟ لقيناك مغمى عليك، شلناك من ايديك ورجليك وركبناك معانا، ودي انت مسافر ويانا. والمركب دي رايحه على فين؟ احنا رايحين جزيره الابانوس. ياه، وايه اللي يوديني جزيره الابانوس؟ علشان اللي زيك يساوي هناك فلوس. قصدك؟ بالظبط، هنبيعك هناك. انتوا عارفين انا مين؟ طبعا عارفين. انا مين؟ انت رزق وربنا بعتهولنا. ما شاء الله، ربنا يجعل سوقك احسن منك. اسمح تقوم تقف كده. اقف ليه؟ علشان نعاين ونشوفك كويس. تسمح لي بسؤال؟ ايه؟ انت لو خدتني معاك جزيرة الابانوس وبعتني هناك، تظن يعني كده اجيب كام؟ يا سلام، ولا بألف دينار افرط فيه. يعني كام؟ مفيش اقل من الف. انا اديك 2000 دينار وتسيبني. فين هما الـ2000؟ اما توصلني. اوصلك فين؟ مطرح ما لقيتني. قصدك يعني نوديك برجلينا ونقول لاهلك هاتوا كرقدينا؟ دول كانوا يموتونا. ما تخافوش على حياتكم، انا اضمنكم. تضمننا وانت مضمون، الا سلفك وانا مديون. ما انتوش عارفين انا مين. عارفين يا سيدي عارفين. ما انتوش فاهمين، انا جان شاه ابن الملك طيغموس، ملك كابل. اوعى تكون انت طيغموس. ومع ذلك مش مهم، بعيد عن سلطان ابوك يبيعوك ويشتروك. اعملوا معروف. أديكوا 2000، 3000، 10000، 20، 50 اللي تطلبوه، بس اعتقوني والأهل رجعوني. أنت بتقول إيه؟ إحنا لو رجعناك يشنقونا وعلى سور المدينة يعلقونا. مفيش مفر يا جنشان، يا ابن الملوك تتباع وتصبح عبد وتعيش في علوك. الله الله، دي زادت قوي يا حفيظ. ربنا يا عالم. مفيش مكان نحكم فيه. يا ستار يا رب، دي الحاله بقت ضرب. روحنا بلاش، ده ربنا بيخلصني من ايديكم. خلصك ده انت هتروح في طيس وتغرق في بحر المغناطيس. مفيش لوح خشب. عجايب، هو مفيش هنا حد؟ كل ما خبط على باب محدش يرد. هم افتح الباب اعمل ايه؟ يلي هنا ايه؟ الله، طب لما انتوا موجودين ليه ما بتردوش؟ ما انتوا سامعين ايه؟ انتوا بتشاوروني ليه؟ اسكت يعني؟ طيب، سكت اهو، سكت. بس عاوز اقول ان انا يعني غريب جعان وكنت غرقان، طلعت الجزيره لقيت ال طيب، سكت. طيب الله، بس يعني هنا اصدقوا مانيش فاهم. ها؟ الاكل فين؟ هنا؟ طب يا سيدي متشكرين، بس ما مش فاهم انتوا عاملين كده ليه؟ ما بتتكلموش ليه؟ طيب، سكت. حاجة تمخول، البلد كلها خرص بيتكلموا بالإشارة، أما دي عبارة. خلاص سكت. عن إذنكم، ما تيجي تاكلوا معايا. ها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كابن؟ عمرنا ما سمعنا بلد اسمها كابن. فين البلد دي يا جنشاه؟ انا مش عارف انا فين عشان اقول لك كابل تبقى فين. انتوا سمعتوا عن بلد اسمها مصر؟ مصر؟ ياه، ده احنا بيننا وبينها 3 سنين في البر و3 سنين في البحر. 3 سنين و3 سنين؟ ده انا هقول لله محسنين. الشيء اللي محيرني ومخول عقلي مانيش فاهم، انتوا مبارح ليه كنتوا ساكتين ما بتتكلموش، واذا حد كلمكم ما تردوش؟ اصل امبارح كان السبت. السبت؟ فهمت. هو انتوا عاوز اقول لك حاجه يا عزار. اسمع عزار. اسمع يا عم عزار. ايه؟ مفيش طريقه ترجعني لاهلي، انا عاوزك تدبرني. الغربه زلتنا يا عم عزار. مسكين. اعلم يا جنشاء انك في سجن غربتك، ما يمكنش تخرج منه الا اذا امتلكت 5000 دينار. 5000 دينار يا عم عزار؟ عشان تشتري مركب وتملاها زاد وزواد وتشتري عميد. مفيش طريق تاني. ومين يدهالي؟ انا ادينك 5000 دينار. تدهالي في مقابل شغلة بسيطة تعملهالي؟ ولا مش بسيطة، انا خدامك. ايه طلباتك؟ تقوم معايا دلوقتي نسافر لحد ما نوصل لأم الضفاير. وام الضفاير دي فين؟ بيننا وبينها مرحلتين. وحنروح ام الضفاير نعمل ايه هناك؟ تطلع فوق ظهرها تلاقي جوهرة، تروح حدفهالي وتنزل طوالي وديك الدنانير تشتري المركب وترجع بلادك زي الطير. وامتى نقوم يا عم عزار؟ ده الوقت قبل ما يطلع النهار وتصحى مدة فاير. ولا انا فاهم حاجة، ومع ذلك انا تحت امرك، يلا من فضلك. يظهر انك مشتاق لاهلك. يلا يا صايب حضر الركائب على الدرب الطويل تحت جمح الليل. وركب الفتى وركب الشيخ وسار يشقان جيوب الظلام ويضربان في فحمة الليل، حتى إذا كان الهزيع الأخير لاح لهما تل كبير يبدو أنه من الذهب، فهو يلمع على البعد كأنه بصيص نار. فتعجب الفتى وحار والتفت إلى الشيخ عازار. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 32 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.